هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروه، استغفروا وتغافروا بل سبحوه واشكروه، سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا، مثل السماء إذ تمطروا. عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا. فضل من الفضائل أمرنا الله عز وجل بهذا الفضل، به وعليه قامت السماوات والأرض، إنه العدل. وما أدراك ما العدل؟ العدل ضد الظلم، والعدل عليه وبأساسه قامت السماوات وقامت الأراضين، وهو ميزان الله في الخلق. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن المقسطين، أي الذين يعدلون، إن المقسطين يوم القيامة على منابر من نور، على منابر، وهذه المنابر كلها نور، على يمين الرحمن جل وعلا، وكلتا يديه يمين. من هم المقسطون؟ قال: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الله عز وجل يأمر بالعدل وينهى عن البغي، والله جل وعلا أمرنا أن نكون عادلين مع الكل ولو كان ذا قربى، لو كان من أقرب الناس إلينا نعدل. لو إن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لأنه أعدل الناس صلى الله عليه وآله وسلم. سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، من السبعة إمام عادل، إمام عدل بين الناس، يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام. وانظروا لهذا الموقف لنعرف حقيقة العدل. كان يسوي صفوف الصحابة فيسوي هذا ويدفع هذا ويتقدم هذا ويرجع هذا، حتى جاء لرجل اسمه سواد بن غزية فدفعه النبي دفعة ليرجعه بها ليسوي الصف، فتغير وجه سواد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أوجعتك؟ يعني لما أرجعتك أوجعتك؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تريد أن تقتص؟ هذا هو العدل، لا فرق بين حاكم ومحكوم، الحق يرجع لأهله، والعدل مع جميع الناس، غنيا كان أم فقيرا، صغيرا أم كبيرا، مسلما أو غير مسلم. أمرنا الله أن نعدل بين الناس. قال: تريد أن تقتص؟ قال: نعم يا رسول الله، أريد القصاص. فإذا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والصحابة ينظرون، قال: ادفعني كما دفعتك. هذا هو العدل، قال: ادفعني كما دفعتك. قال: لا يا رسول الله، بطني مكشوف. ولم يكن يلبس رداء على صدره، على بطنه، قال: اكشف لي عن بطنك. فكشف النبي والصحابة صامتون، ماذا يفعلون؟ ماذا تفعل يا سواد؟ تقول هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ العدل، قال: اكشف لي عن بطنك. فكشف النبي عن بطنه، فانكب سواد على بطن النبي يقبله ويبكي. قال: ما حملك على هذا؟ قال: يا رسول الله، نحن مقبلون على معركة وقد أموت فيها، وأحببت أن يكون آخر العهد لي في هذه الدنيا أن تمس بشرتي بشرتك. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الظلم لا يرضى الله عز وجل به أبدا. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. لا يحل الظلم أبدا بين الخلق، لأن الله عز وجل حرمه على نفسه. أحد الصحابة أرسل إلى رستم زعيم فارس، فلما وصل إليه واسمه ربعي بن عامر، قال رستم لهذا الصحابي: ما الذي جاء بك؟ لما جئتم إلينا؟ ماذا تريدون من مملكتنا؟ انظر الكلمات، ربعي بن عامر فهم الإسلام، قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. نحن أمة عادلة، أمة منصفة. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. قد نبغض قوما في الله جل وعلا، قد لا يكون من ديننا، قد يكونون محاربين لنا أصلا، ومع هذا أمرنا الله بالعدل معهم. لو كانوا أبغض الناس إلينا على وجه الأرض وجب علينا أن نعدل معهم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي أحد أولاده عطاء، هبة، قال: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ وهبته مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. إن أعطى ولده أعطى ابنته، إن أعطى هذا أعطى ذاك. حتى الرجل إذا تزوج أكثر من امرأة لو خاف ألا يعدل ما حل له أن يتزوج عليها، بل لو ظلم بينهن لجاء يوم القيامة وشقه مائل. عمر بن الخطاب جاءه قبطي من مصر، وعمر أمير المؤمنين، جاءه قبطي من مصر قال: سبقت ابن عمرو بن العاص والي مصر فضربني، قال: أنا ابن الأكرمين. فناداه عمر، أرسل إليه يأتي من مصر إلى المدينة، قال: أنت ضربته لأنه سبقك؟ قال: نعم. قال: خذ أيها القبطي واضربه، نحن أمة عادلة. جاء رسول قيصر إلى المدينة يبحث عمن؟ عن أمير المؤمنين عمر. قالوا: ابحث عنه في المدينة. فوجده نائما لوحده تحت ظل شجرة. عجب رسول قيصر فقال: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. علي بن أبي طالب اختلف مع يهودي على درع كان يملكها الإمام علي، فلما جاء للقاضي حكم القاضي لليهودي، والدرع درع علي، لكنها أمة عادلة، أمة لا تحكم بالظلم. هذا كان السبب إسلام ذلك اليهودي، لأننا أمة أمرنا بالعدل. اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. العدل أساس الملك، تبقى الأمم العادلة وإن كانت كافرة، وتزول وتمحى الأمم الظالمة وإن كانت مسلمة. هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، هذه الحياة مراحل ومواقف وفواصل، إن كان فيها فضائل تأتي السعادة تقبل، تأتي السعادة تقبل. استغفروا